بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ورجع عليه بالصرف. الكلام هنا على أجير البلاغ، وقد فسرنا المراد به وبينا صورته، وأن أجير البلاغ هذا ما يأخذه محدود بهذا الضابط، لك ما تنفقه ذهبا وإيابا، هذا هو الضابط بالعرف. وقد تقدم أن العرف المتبع في هذا هو عرف الأجير وليس عرف المستأجير، لأن الأجير هو الذي يأكل ويشرب ويلبس ويركب بحسب حاله، وليس المستأجر في بيته، فلا علاقة للمستأجر حينئذ بحقيقة هذا الإنفاق، محله هو الأجير. لذلك كان عرف الأجير هو المعول عليه في هذا المقام. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو الضابط الذي تحدد به أجرة أجير البلاغ، لك ما تنفقه ذهابا وإيابا، هذا هو الضابط. وبالعرف به تم الضبط، بالعرف به تم الضبط، وقيد في هذا الأمر. وإذا ما رجع الأجير ووقع الحساب، المستأجير والأجير جلسا يتناقشان المال المصروف في هذا السفر، فوجد أن هذا الأجير قد أسرف، تجاوز الحد الذي يقضي به العرف في حقه. مثله كان يصرف مثلا في الأكل مقدارا من المال، أو في المركوب مقدارا من المال، أو في المشروب قسطا من المال، ولكنه تجاوز هذا القدر. مثلا قدر ما كان محدودا له بالعرف في 1000 درهم، تخطاه وصرف 1500 درهم. 1500 درهم لا بد أن يردها، لا بد أن يردها، لأن هذا من الصرف، والصرف خارج عما كان العقد قائما عليه وهو الضبط بالعرف. إذن سبب إلزام هذا الأجر برد السلف هو أن هذا المال الذي أنفقه لم يدخل في العقد الذي بين المستأجر والأجير، هذا بين. وإذا تعلق غرضك بالمزيد من التأصيل في هذا الباب، فإنه يمكنك حينئذ أن تنظر إلى العقود الشرعية التي تبنى على حقائق مضبوطة محسومة معينة لا بد منها. فإذا تجاوز أحد الطرفين ما اقتضى به العقد، فإنه لا بد أن يقضي عليه العقد برد المال أو بزيادة في المال. إذن الصرف، الآن عرفنا ما هو الصرف، الصرف يعرف بحسب حال المستأجر، إذ قد يكون معه أجير آخر في السفر ويصرف نفس المقدار من المال، ولا يعد تصرفه صرفا لأن حاله استلزم ذلك، استلزم ذلك، حاجته لا يمكن أن تكون محصلة ومحققة إلا بهذه الزيادة، هذا لا يعد صرفا. قد يقول قيل هذا صرف 1000 درهم وهذا 1500 درهم، فكيف لم تجعل هذا مسرفا وجعلتم هذا مسرفا؟ هذا حدد الصرف في حقه حاله، وهذا حدده حاله، وما أتى به ليس صرفا بالنسبة إليه، بالنسبة إليه. هكذا لا يمكن أن تأتي إنسانا له مكانة وله جاهون وتربى في الرفاهية وتربى في أحوال معينة وتريد أن يأكل الزيت في الطريق، ما سيدي تأكل الزيت، باش كتفطر بالزيت، يفطر بالزيت، ما يفطر بالزيت قط، أنا كنفطر بكذا وكذا. فطور خاص فيه الليمون فيه البيض فيه كذا. فإن أردت أن أسافر سأسافر بعرفي، وإن لم تريد أنت أعلم بأمور دنياك. أنت تفرض علي أن أفطر أنا بالزيت وأتي ديال الشيبة؟ لا لا، لست من أهل الشيبة. لا سيدي، خذني بحالي أو اتركني، فطوري هو هذا. وهذا كما يكون في هذا الضرب من المعاملة يكون أيضا في جميع ما يمكن أن يكون الإنسان قد توجد له النفقة، الوالدين والزوجة والأولاد، لا بد أنهم أيضا يعتبروا فيهم نفس المعيار. كيف تعذب الإنسان بالجوع وما هو حاله حال، وأنت تريد أن تخفض مرتبته إلى أسفل السافلين باش يحج لك أنت؟ خلاصة الكلام أن من أخذ إنسانا لا بد، وأن استأجر إنسانا لا بد أن يستأجره، والعرف حاضر يقضي بينهم بالواجبات والحقوق بلا فرق. فمن تحدى، فمن تخطى حينئذ ما ألزم به العرف قضي عليه بما يقضى به في ذلك. هذه الصورة وهذا هو حكمها، وهذا توجيه المسألة من أصله. الفرع الثاني، استمر انحراف، هذا فرع آخر يتعلق بماذا إذا فرغ المال. قد التبست عندنا هذه الصورة، صورة الفراغ، بصورة الضياع. في صورة الفراغ يستمر هذا الأجير على حجه. قد تقول المال قد نفد، المال قد نفد، فبأي شيء سيستمر في السفر؟ يستفر بالإنفاق من جيبه من عنده، وبأي حق يستحق المال الذي سيرجع به على الأجير، على المستأجير أو على الميت؟ بأي حق يستوجب ذلك؟ يستوجبه باللفظ الذي وقع بناء العقد عليه، وهو قوله لك ما تنفقه ذهابا وإيابا، لك ما تنفقه. العقد هنا يدخل كل ما يحتاج إليه في نفقته، والرجل فعلا لم يسرف، ولكن المال تبين بأنه غير كافي للضروريات التي قضى بها العرف. العرف قضى بها، إذ قد يكون مثلا قد ظهرت أمور في الطريق أدت إلى نفاذ المال، وهذه الأمور التي أدت إلى نفاذ هذا المال داخلة في العقد، مدرجة في عقد الإنفاق. إذن فاللفظة التي بني عليها العقد لك ما تنفقه ذهبا وإيابا قاضية بهذا الذي سيرجع به الأجير على المستأجر. لأنك إذا نظرت إلى هذا الإنفاق الذي بعد الفراغ، إلى أي شيء، إلى هذا المال، فيماذا ينفق؟ ينفق في السير إلى الحج، لك ما تنفقه ذهبا. المال الآن ينفق في الذهاب، في الذهاب إلى الحج، وعندما يرجع ينفق في الإياب. فالمال الآن حصرته اللفظة، محل المال محصور حصر في اللفظة وهو داخل تحت العقد، فوجب أن يرجع المستأجر على الأجير على المستأجر. ثم هنا صورة، الصورة الأولى أن يكون هذا الوصي أو الوارث هو الذي اختار البلاغ، والذي اختار البلاغ وليس الميت. الميت قال حج عني، وكان المرجح هو أن تبنى الحجة على الضمان، لأجرة الضمان، لكنه خالف فاختار البلاغ. فإن نفذ هذا المال وكان الأجير وكان المستأجر هو الذي اختار مستأجره الوصي أو الوارث هو الذي اختار البلاغ، فإن هذا الذي ينفقه هذا الأجير بعد نفاذ المال يكون من من؟ من المستأجر. ما وجه فرض هذا المال عليه؟ هو الذي اختار البلاغ. لأنه تعدى إذ ترك الضمان واختار البلاغ. ما وجه التعدي؟ تعدي أنه لم ينظر إلى حفظ مال الموروث أو الموصي، هذا وجه التعدي الذي حصل منه. كان عليه يحفظ مال ديال، كان عليه أن يحفظ مال الموصي أو الموروث، لكنه لم يفعل. وبأي شيء سيحفظ هذا المال؟ بما؟ بأسرة الضمان، لأن أسرة الضمان تستلزم أنه إذا لم يقع الحج يرد المال إلى الورثة، أو يرجع المال ثم يحج منه مرة أخرى، هذا التفصيل الذي تقدم بيانه. لكنه لم يحفظ المال، بل اختار البلاغ، والبلاغ فيه ما ظنه ضياع المال. إذن فهو الذي جنى وتعدى إذ اختار طريقا ليس فيه ضمان حفظ المال، فلزم أن يكون هو الذي تسبب في هذا الأمر. هذا هي صورة هذه المسألة. لكن إن كان الموصي هو الذي أوصى بالبلاغ، وليس الوارث ولا الوصي، الموصي أو الميت هو الذي اختار هذا، حج عني بلاغا، فحينئذ تفكك هذه العبارة تفكيكا فقهيا، فيقال بأن قول حج عني بلاغا معناه حج عني من ثلث مالي، هكذا ستفكك العبارة. وحينئذ المستأجر لن يرجع عليه الأجير بشيء، وإنما سيرجع على من؟ على مال الموصي إن كان مات. كل هذا يموت، لأن عسى يوصي، أن المفروض أنه يموت، أنه أوصى سيوصي بقى في الدنيا، معنى أنه مات. ولكن الوارث معنى أنه مات، صافي فرض أنه مات، يجب عقلا أن يموت في هذه الصورة. وإذا فالصورة مفروضة في غير محلها. خلاص هو قال له مثلا حج عني بلاغا بأجرة البلاغ، فحينئذ يكون كلامه محللا ومفككا إلى قوله حج عني من ثلث مالي. إذا فينظر في الثلث، ينظر في الثلث، فإن وفى به الثلث، لأن حتى لو قسم كما هو مشهور في المذهب، حتى لو قسم ذلك المال خلاص الناس قسموا، إذا أعطى الله أعطاه، فرقوا، هاي نار تموت، يجيو الناس يقولوا والله يرحم الحاج، والله يرحم الحاج مسكين، الله يبقى فينا. وين مزيان نديروا شويه ديال البينه بيناتنا، الله يجزيكم بخير، الله سبحانه وتعالى احل الارث. سبحان الله العظيم. ويمكن نهار ذاك اللي كيقولوا ليه نهار العزو، في ذلك اليوم تقرا عليك آية الفرائض يوصيكم الله في اولادكم. اي وتخلي شي حاجة. خلاصة الكلام أن هاد الناس الله يجزيكم بخير فرقوا هاد البركة اللي كاينة صافي. رجع الأجير المستأجر، قال له الأجير راه المال قد نفذ في الطريق والبينة موجودة وعليك كذا وكذا من المال. قال له الموصي هو الذي أوصى بلاغا، إذن الثلث هو محل هذا الأمر، هو محل هذا الأمر. إذن فإن كان هذا المال قد قسم لا بد أن يرجع الثلث مرة أخرى فيؤخذ منه هذا الذي يستحق هذا الأجير. وهذه على سبيل التحصص كل من أخذ شيئا رد ثلثه، كل من أخذ شيئا رد ثلثه، الذي أخذ 300 يرد 100، والذي أخذ 600 يرد 200، والذي أخذ 900 يرد 300. هكذا مثلنا بهذا العدد لأنه يسهل فيه الثلث. وعلى كل حال حساب سيخرج كل ثلث أينما كان، على كل هذه الطريقة، ثم يجمع ذلك المال ويعطى للأجير هكذا. وإلى ما كان الثلث ولا لا المستأجر أراد أن يعطي ولا الثلث بقي فيه شيء، ماذا سيفعل؟ المستأجر يكمل من عنده. من قال هذا؟ ماذا قال؟ فإن لم يبق شيء فعلى آجره وصيا أو غيره. إذن قضية الآن ترجع إلى أقرب من يخاطب بالحكم لعدم ضياع الحقوق. وهذا قد تقدم أن بينا أنه ينظم جميع الفروع الفقهية التي تقدمت، أليس كذلك؟ قلنا بأنه إذا فقد من يتوجه إليه الحكم فإن الحكم ينتقل إلى من؟ إلى أقرب من فيه وصف مناسب للحكم. هذا تكرر مرارا، ونبهنا على أنه أمر مهم جدا حتى لا تضيع الحقوق. إذا فقد من عليه الحق فإن الحق ينتقل إلى من فيه وصف مناسب لهذا الحكم يقربه من المخاطب. إذن فإذا لم يبقى شيء فالمستأجر يرجع إليه، المستأجر يرجع إليه الحكم مرة أخرى. ووجه المسألة ما سمعتم من أن الحق إذا سقط محله فإنه ينتقل إلى أقرب محل فيه وصف مناسب لجريان الحكم عليه، أليس كذلك؟ ربما تكون ذكرت شي فروع من هذه الفروع التي جرت في هذه القاعدة. شي بركة الكفن، ما عمركم بغيتوا تنسوا هذه الكفن فيما قلتي له الكفن أين ينتقل إلى أقرب من وجوهك؟ تقول لك حتى ذاك ما كاين حتى واحد. وجب من ماله، فإن لم يكن على ماله فمن على وارثه، فإن يكن على وارثه ينتقل إلى بيت المال، فإن يكن على بيت المال ينتقل إلى جماعة المسلمين. السعي كذلك، ما السعي؟ ينتقل هذا الوصف إلى إذا فقد السعي ينتقل صاحب المال. أحسن. والمثال الآخر إذا نفقة الأولاد على الأب، قلبت يا واقعنا نفقة الأولاد على الأب، فإن عجز الأب انتقلت الحقوق إلى هكذا. إذن هذا طريقة مجارية في الأحكام. إذا ما وجد المحل، إذا ما فقد المحل الذي هو محل الحكم فإنه يصار إلى أقرب محل فيه وصف مناسب، لأن الأم فيها صفة الوالدية، والدية ولدت السبب. دك الكفن لأن مال الوارث، مال الوارث لهذا الشخص فيه حق، وبيت المال له فيه حق، وجماعة المسلم عليهم حق، فأشبه ماله. هذه الأمور كلها تشبه ماله، فلذلك نظروا في وصف المناسب هنا فجعلوه معيارا للانتقال. وكلما قوي وصف المناسب في شيء كان أقرب إلى الأصل، وكلما قرب كان من بعده أقرب منه هكذا إلى أن ينتهي إلى أبعد وصف حتى لا تضيع الحقوق. وهو ما جرى هنا جرجة، ولكن لم يبقى شيء في الثلث، والولاة الآخرون بخلوا ونحن لم نعطيه شيئا هكذا، والأمر يمضي على هذا السنة. الفرع الآخر أحرم ومريض. إذا أحرم وهو مريض، ولكن أحرم، نتحدث هنا عن صورة أخرى فيها قيد زائد. هذا المستجير البلاغ ذهب ومرض، لأن إذا كان مريض، إذا كان مريضا الأصل فيه هو الرجوع. إذا مرض في الطريق اشتد به المرض خلاص احتفت وقت الحج ماذا سيفعل؟ يرجع فات الحج يرجع إلى بلده. هذا هو حكم الشرعي في حقه. لكن هذا أحرم دخل في الإحرام، والدخول في الإحرام يلزمه بإتمام الحج، لأن بالشروع يجب الإتمام. يستمر يبقى هناك، يستمر يبقى إلى أن يكمل الحج ولو في العام المقبل. أن الحج فات، أن يستدرك الحج ما يمكن أن يستدركه لأنه فات وقوف عرفة. أما إذا امكن أن يستدركه فيمكن أن يستدركه دون أن يبقى هناك. إذا مثلا إذا كان له وقوف عرفة كل شيء بعد ذلك يمكن أن يزيد له حدا. الإشكال فقط في أين؟ في الوقوف والمشكلة. كما سيأتي تصوير ذلك تصويرا تاما حينما يطرأ ما يفسد الحج ويبطله. إذن خلاصة الكلام أنه مسكين ذهب ذاك النائب ودخل في الإحرام، وبعدما أحرم حل به المرض، لا يمكن له إلا أن يستمر لأنه تلبس بالإحرام، وهو ما يلزمه به الإتمام سيستمر. إذن هذه الصورة الثانية التي يقع فيها الاستمرار. الصورة الثالثة أن يكون مصدودا وقد أحرم أيضا، هو صد عن الحج وقد أحرم. الصورة الثالثة استمروا أن يبقى هناك إلى أن يكمل الحج. الصورة الرابعة أن يكون قد أخطأ في العدد، كان يظن بأنه سيدخل في هذا الشهر المقبل في ذي الحجة، ولكن هذا الشهر هو محرم، أخطأ في العدد. كان يظن أن هذا هو الشهر محرم ولا أشهر ذي الحجة ولكنه محرم، أو ظن أنه شوال ولكنه مثلا ذي الحجة، قال الحج ما زال وقته واستمر يمشي رويدا. فلما ذهب إلى الحج وجد أن الناس قد أحرم، ولكن لما دخل وجد أن الحج انتهى أخطأ، أو لم يخطئ في الصار ولكن أخطأ في النهار. كان يظن أن الناس يقفون يوم الأحد ولكن الناس وقفوا يوم الجمعة، الوقوف يوم الجمعة، وكان يظن أنه سيقف الناس يوم السبت. فلما ذهب ليقف قالوا الناس قد وقفوا، عرف ما فات عليه يومان أو ثلاث أيام أو يوم واحد. وعلى كل حال فقد فاتك الحج. في هذه الحالة أيضا ماذا يفعل؟ يستمر. إذن فيستمره في أربع صور. الأول في حالة ما إذا نفذ المال، سواء أحرم أو لم يحرم. الصورة الثانية أن يكون قد مرض بعدما أحرم يستمر. الصورة الثالثة أن يكون قد صد بعدما أحرم. الصورة الرابعة أن يكون قد أخطأ في العدد بعدما أحرم دخل في الإحرام. كذلك إذن خلاصة الكلام أن هذه فيها كلها الاستمرار. أما في الصورة الأولى فلأن لفظ الإنفاق مدرج في العقد لا يضره أن ينفذ الزاد ما دام عنده ما يكمل به الطريق. أما في الصورة الثلاث الصور الثلاث الأخرى فإن موجب استمراره هو تلبسه بالإحرام، وإذن يجب عليه أن يستمر إلى أن يكمل. بقي هنا سؤال، هل هذا يجري في العام المعين أو في العام المطلق؟ في العام المطلق. هذه الصور ثلاثة جارية في العام المطلق، إذا كان العام مطلقا، إذا كان الزمان مطلقا مش العام، إذا كان الزمان مطلقا لم يعين له المستأجر عاما معينا، لم يعين هذه السنة، قال لها الحجة والسلم. إذن فهذه السوار الثلاث مخصوصة به بالزمان المطلق، هناك يبقى احتهز. بقي ما إذا عين له العمل حكمه يفسخ العقد، يفسخ العقد، عقد مفسوخ. ومسكين كان، ولكن إشكال دابا هذا السيد دابا الذي أحرم ماذا سيفعل؟ هل سيرجع بالإحرام؟ يمكن أن يرجع بالإحرام؟ لا يمكن أن يرجع بالإحرام، لأنه أصبح مجاورا، أصبح مجاورا، ولا يمكن له في هذه الحالة أن ينقل الحجة إلى نفسه. ماذا سيفعل؟ لا يوجد هنا إلا أمر واحد، وهو أن يبقى هناك حتى يحج، لكن العقد مفسوخ، العقد مفسوخ بمرور زمانه. قد تقدم أنه في صور تقدمت أنهما إن تراضيا يجوز له البقاء، لكن هنا يجوز له البقاء؟ انفسخ العقد، لأنه ببلوغه لذلك مع مرور الزمن المحدد للإنفاق خلاص انتهى الحج وانفسخ العقد، انتهى العقد وانفسخ. لكن ماذا سيفعل؟ خصو يكون مجاور، يبقى إلى أن يحج ويتحلل، وإلا فإنه لو رجع سيكون محرمان. وكثير من الناس الآن قد يرجعون من الحج واتصفوا بالمجاور وليس بالحج، يرجع ولكنه مجاور، المجاور ليس الحج، أنه قام به وصف يقضي بوجوب مجاورته في مكة إلى أن يأتي العام الآخر فيحج. هكذا متى وقع له هذا؟ هذا ما من كسره يدخل الحج، من كسره رصد حتى فات أيام الحج. الحج إنما يتحلل بها المسيح قبل الوقوف، أما إذا حصل الوقوف خلاص لم يبقى زمن للتحلل على ما قرره أهل المذهب. يمكن يتحلل بالعمرة إذا وقع له شيء قبل الوقوف، أما بعد الوقوف خلاص تحلل بالعمرة لا يكون بعد الوقوف، كما سيأتي ذلك مفصلا وستذكر أدلته. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو الحال، أن يكون مجاورا. إذن هذه هي وجوه هذه الفروع وهذه هي مستندتها الشرعية. ثم قال وإن ضاعت قبله رجع. إذا ضاعت النفقة في الطريق فقد نزل بهذا العقد أمر سماوي يفسخه فيرجع ولا شيء عليه، سيرجع. أنه إذا أراد أن يذهب ويستمر مسافرا فمن أين سيأتي بالنفقة؟ قد تقول ينفق من نفسه، ولكن هذه النفقة التي ضاعت هي نفقته ذلك السفر ذهابا وإيابا، إذا كان ينفق من جيبه ليرجع على على على المستأجر، سيقول المستأجر لا شيء عليه، لقد أعطيتك ما فيه الكفاية ذهابا وإيابا، فماذا تريد؟ أنت ضيعت هذا المال، لكن العقد راه مرتبط بالنفقة، تفطن، فهنا أمر لا يجب ولا يعجب عن ذهنك. أتقول يا وهو الذي يعرف سيمشي، ولكن راه كان واحد لقيت في النار أن ينفق عليه، والأصل في الألفاظ الحقيقة، هل نقدر عدم الإنفاق إنفاقا؟ ضاع المال وذهب وما زلنا نقول بأن هذا المال ينفق؟ هذا المال لا ينفق، هذا المال ضاع، تقدره منفقا وهو غير منفق، هذا لا سبيل إلى التأصيل له أو التوجيه فقها، يمكن. إن ربما إنسان مثلا سيتحرك فيه شيء من الفقه العمي الذي لا يتمسك بالقواعد ولا بحدود الألفاظ، يقول لك يا سيدي رخص ويخلص يمشي الحج وماله تنحل في محتضى دي على الفلوس، هذا بقى هو اللي ضيعها، واللي ما كانش ذا الاحتياط وما كانش كذا خصو يمشي ويخلص من جيبه. نعم يا سيدي خصو يخلص من جيبه، هكذا غادي يقول. الذين يركبون هذه الأمور على المستحسنات النفسية، لكن الناس مرتبطين بالعقود، والعقود تستثمر فيها الألفاظ. عندما قال سأنفق عليك ذهابا وإيابا، أنفق على الحقيقة، وعندما يكون هذا المرء قد ضاع وأدخل هذا يده في جيبه وأنفق، هل ذاك الإنفاق الذي يعطيه وينفق ذلك الرجل؟ هو ينفق المستأجر؟ أو أقول انفق التي تعلم حدود الألفاظ وتأخذ ثمرات السياغ، هل هذا هو الإنفاق؟ هذاك إنفاق ماشي حقيقته مغايرة للإنفاق الآخر؟ أليس هذا مقيدا بإنفاق المستأجر؟ والآن سار هذا الإنفاق إنفاق الأجير، فأين هي الحقيقة التي بني عليها العقد؟ ما كاينش حقيقة التي بني عليها العقد. ولذلك فإنه يرجع إلى بلده، وعندما يرجع إلى بلده هذاك من ذاك المكان الذي ضاع فيه المال الى المحل الذي فيه الى محله، النفقة من المستأجر، لا من المستأجر، لانه هو الذي اوقعه في ذلك السفر. لاحظوا هنا تسبب، هو الذي اوقعه في ذلك السفر، ليس مع الاجر، اجل لا ينفق. محل رجوعه الى بلده على المستأجر، لأنه الذي أوقعه في ذلك. ومشكلة المباشرة والتسبب مشكلة كبيرة في بناء الأحكام وتعيين المكلفين والمخاطبين، مسألة كبيرة جدا، لأن هذا الشخص وإن فعل فعشرات من الناس كانوا سببا في فعله، فمن الذي يحدد حينئذ بالحكم؟ تقيل الآن فيما يسمى بالقانون الوضعي، لا يمكن لشخص واحد أن يكون مرتكبا الجريمة، واحد يجي يدير له أناس كثيرون دفعوه إلى هذا الفعل، منهم التربية، منها المدرسة، منها الشارع، منها الثقافة السعيدة في البلد، منها الناس كذا، منها كذا، منها كذا. ولذلك يرون بأن المجرم لا يمكن أن يكون فردا واحدا، وإنما يشترك في الجريمة جماعات من الناس. ومن هنا ظهر ما يسمى الآن بتخفيف العقوبة، أن المجرم ليس واحدا بل هم مجرمون. وهذه نظرية على كل حال، ولكن الإسلام له فلسفة أخرى، وهو حفظ مصلحة الأمة بتنزيل العقوبة على الجاني، حتى لو دفعه الدافعون فإنه سيتوقف عن الفعل لخطورة العقاب. وقد كتب كتاب لا بأس به، أو كتب كتاب واحد، في المقارنة بين فقه الجنائي في الإسلام وفي القانون الوضعي، لبعض الناس عناية بهذا الموضوع. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن هذا المستأجر هو الذي يؤدي الثمن، السبب في ذلك أنه هو الذي ورطه حيث أرسله إلى الحج، فوجب أن يكون هو مؤدي هذا الثمن. لكن ماذا لو أن هذا الأجير قال الآن المروضة، دعني أذهب إلى الحج وأحج، ورأى بأن عنده من المال ما يوصله للغرض ويمكنه من تحصيل هذه العبادة، فذهب مسافرا ذهب إلى الحج خلاص، هذا الآن يتحمله هو. فمن محل سقوط هذا الشيء، سقوط المال إلى مكة عليه أي على الأجير، ومن مكة إلى محل السقوط أيضا عليه، وما بعد ذلك من محل السقوط إلى بلده على المستأجر. والحكم يتعلق بالمناطات، وحكم يتعلق بمناطين. فما دام الأجير قد اختار أن يذهب عن اختياره وهو قد حكم عليه بالرجوع فأبى، فاختار أن يتحمل هذا الأمر، فهذا أمر يعني. وكذلك هذا الذي يقال أيضا فيه هذا ما من محل سقوط إلى محل سفر يتحمله المستأجر. انظروا إلى كيف يفرق الأحكام بحسب الصفات والمناطق، وأن هذا مهم جدا أن يتفطن له الناظر في الفروع وفي الفقهيات حتى يكون ذا بصر بمحل تقرير الأحكام. هذا هو الفقه. أما حدود الألفاظ فإن ذلك جزء من الفقه وليس هو الفقه كله، كما يريد البعض أن يحصره في هذا الطرف. خلاصة الكلام أن هذا ما قرر في هذه المسألة، ووجه المسألة بينون، ومن أتى بفعل استحق عليه ما يترتب عليه فهو أن يقضى عليه به فيه. ثم قال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا على الموصي ولو بقي من ثلثه بقية، وذلك لأن المستأجر مفرط في ترك إجارة الضمان، وقد ظهر مما ذكره المصنف أن فراغ النفقة ليس كضياعها، لأنه في الفراغ يستمر على عمله حتى يتم الحج، سواء كان الفراغ قبل الإحرام أو بعده. وأما في الضياع فإنه يفصل بين كونه قبل الإحرام ويعلم به أو بعد الإحرام أو قبله ولا يعلم به إلا بعده. والسر في ذلك أن الفراغ مدخول عليه بخلاف الضياع، فإنه غير مدخول عليه، فلذا جرى فيه التفصيل المذكور. نعم واضح. قال رحمه الله: إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه، أي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي ولو قسم ماله. قوله إلا أن يوصي إلى آخره راجع لقوله وإن ضاعت قبله رجع، وإلا فنفقته على آجره. وحاصله أن محل رجوع أجير البلاغ إذا ضاعت النفقة قبل الإحرام ما لم يوصي الميت بالبلاغ، فإن أوصى به فلا يرجع بل يكمل الحج، ونفقته في بقية ثلثه. ومحل كون نفقته على آجره إن ضاعت بعد الإحرام وما معه إذا لم يوصي الميت بالبلاغ، وإلا ففي بقية ثلثه. هذا إذا لم يقسم المال، بل ولو قسم على الورثة. في خلاف ذلك، لو أشار به إلى الخلاف مع من؟ من الذي خلف في هذه المسألة؟ ابن راشد. ربما يكون خطأ. هذاك خطأ. معروف هذا الفقه أنه لابن رشد. عندكم ابن راشد؟ ابن رشد عندك؟ هذا هو الصحيح. ابن رشد والذي اشتهر به هذا الفرع، مش ابن راشد. ابن راشد القفصي. لا، ابن رشد الجد. قوله ولو قسم رد بلو على قول المخرج لابن رشد أنه إذا قسم المال فلا رجوع له على الثلث بل على المستأجر. نعم، كيف يمكن أن نوجه كلام ابن رشد هذا؟ كيفاش غادي يمكن الآن نوجه الكلام ديال ابن رشد؟ هو قال بأنه إذا قسم المال الآن فإنه لا يقضى لشيء للأجر، وأن على المستأجر أن يؤدي هذا الذي نقص. كيف يوجه هذا الفرع؟ أليس عندكم شيء من الضوء في توجيه هذا الفرع؟ قد يقال أن يتعلق حق الغير بذلك الثلث فزال، ولا يمكن أن يتعلق به الحكم، مثل مفوتات البيع. ما فهمش التوجيه، كيف ذلك؟ ذلك الثلث عندما قسم تعلق حق من قسم عليهم ذلك الثلث فزال ولم يبقى محلا للإنفاق. نعم، ولكن هل يمكن لحق أن يثبت في محل حق سبقه؟ أليس هذا المال الذي هو الثلث قد وجب الإنفاق منه للحج ألم يسبق هذا حق الورثة؟ الوصية تسبق الإرث ليس كذلك؟ فكيف يمكن أن يكون الحق في مال قد وجد فيه حق آخر وهو أولى به؟ كيف يمكن هذا؟ عندما وقعت الوصية وأعطوا للأجير البلاغ كانهم ظنوا أن الوصية قد تمت، لكن ماذا لو كشف الزمان على خلاف ذلك؟ هل العبرة بالمتوقع أو بالواقع؟ لا، ما كانش متوقع. هذا توجيه فيه نوع من عدم إتمام النظر. أولا، لأن هذا المال الآن الذي أعد للبلاغ وعد رفكناه، قلنا بأنه إذا قال حجوا عني بلاغا فإنها لفظة فقهية تفكك إلى حجوا عني من الثلث، ألم نقول هذا؟ وإذا كان مفككا إلى هذا فمعنى ذلك أن ذلك الثلث قد وجد فيه حق سبق حق أهل الورثة. هذا ما لاحظه الجمهور، قالوا هذا محل فيه حق تقدم، فورود حق آخر عليه مستحيل إلا أن ينتقل من صاحب الحق بما ينتقل به الملك من بيعين وهبات وما شبه ذلك. هذا متعلق الجمهور وهذا حق. وابن رشد رأى بأنه لما وقعت القسمة في هذا المال، القسمة تعطي الملك، ده فيه النظر أن الإرث يعطي الملك، ملك جديد. وهنا يرد البحث في المال الحرام إذا وقع فيه الإرث، هل ينقل هذا الحكم الشرعي الملك حلالا أو يستصحب معه التحريم؟ لأن حينما ذكر الإرث لم يشترط في الإرث الحلال والحرام. لما ذكر الإرث ما اشترط فيه الحلال والحرام، فهل الإرث ينقل المال حلالا صافيا لأنه شيء جديد، عقد جديد، حكم جديد، ينقل المال إلى الموروث صافيا نقيا خاليا مما كان عليه من قبله؟ من التفت إلى هذا الذي التفت إليه ابن رشد هنا قد يظن هذا ويرى بأنه صواب. تقول إن الإرث لما حصل نقل الملك شرعا إلى هؤلاء الناس، وهو حكم شرعي ينقل الملك بمجرد موت الموروث، خلاص ينتقل لك بدون إرادتك، ومن انتقل بالحكم الشرعي من غير إرادة فمعناه أنه ملك بالشرع، ومن ملكته بالشرع كيف يكون حراما؟ كيف يمكن أن يكون فيه حق آخر من قبل؟ إذن فالقسمة والإرث يحدثان حكما جديدا، ولك أن تقوم حينئذ هذا الأمر. إحنا ما عندناش إلا أن نبين الآن الأسس التي بنيت عليه هذه الأحكام. أما أن نقول بأن هذا صواب أو خطأ أو لنا فيه مداخلات وفينا إرادات ونحتاج فيها انفصالات، فهذه مسألة سنصل إليها إن شاء الله تعالى بعد عام، بعد عام من الآن. هذا الذي ندخل في هذه الشبهات التي تقول ماشي. نعم، أليس كذلك؟ نعم كذلك. حددناه بالضرب، إن لم يجي كورونا جديد، فإن جاء كورونا جديد يحدد بحسب كورونا، أليس كذلك؟ خلاصة الكلام أن هذا الأمر بين فيه أنهم قد أعطوا لهذا الحكم الشرعي حكما قالوا بأنه يعطيه ويدل عليه. وأنت خبير بأن هذا النوع من الأدلة قد انغرس في عقول الفقهاء وأثرت في بنائهم الأحكام. تقول كيف أجدب الشرجاء وقضى بنقل الملك إلى هذا وجوبا وقسمت الأموال بنص القرآن ودخل إليه الحق، كيف يمكن أن لا يكون هذا قد أخذ ما هو مشروع له؟ ولكن آخرون يجادلون في دخول ذلك المال تحت ما ينقله الشرع، واصدق ثلث مما ينقله الشرع وما لا ينقله ليس مما ينقله على رئيس الجمهور. الإرث ما تنقل هذه الثلث لما لم ينتقل إلى ملك الموروث إلى ملك الوارث، ما نقله الشرع، لأن للشرع فيه حكما آخر وهو الوصية، فليس داخلا في المنقول، فلا تغتر، فإن لأحكام الشرع أدلتها. نعم. ثم قال في لوامع الدهر قال: ولو قسم، أي وكذلك تكون النفقة في بقية ثلث الميت، ولو قسم مال الميت على المشهور. وأشار المصنف بلو لرد قول المخرج لابن رشد، وكلام المصنف يوهم أن قول المخالف منصوص وليس كذلك، والقول الذي خرجه ابن رشد هو أنه لا يكون في بقية الثلث حين قسم مال الميت، خرجه من الاختلاف في من أوصى بشراء عبد يعتق من ثلثه، فاشتري عبد ولم ينفذ له العتق حتى مات العبد وقد قسم الورثة المال، فقد قيل يشترى عبد آخر من بقية الثلث وهو ظاهر ما في المدونة، وقيل له. فقفنا عرفنا أن التخريج هو أساس قول ابن رشد، عرفنا ذلك. ودب القضية، قضية كل ما في الأمر أن هذا الفرع الآن يشبه فرع آخر نص عليه في المدونة، فخرج عليه ابن رشد هذا الفرع. ومسألة التخريج حقيقة فيها ضعف كما هو معروف، لأن من الناس من يرى شرعية التخريج من أصلها، تخريج فرع على فرع، من العلماء من جادل في صحتها أصلا، قال بأن هذا الضرب من القياس ضعيف أو هو قد يقضى عليه بالبطلان أصلا، وهذا مذهب معروف. وتخرج الفرع، تخرج مثلا الفرع على قول مالك، مالك براسه خرج ذلك الفرع على أصل، وذلك مثلا أن يأتي شخص فيقيس النبيذ على الخمر، ثم تأتي أنت وتقيس مثلا الحشيش على النبيذ مثلا بذهاب العقل في كل، بجامع ذهاب العقل في كل، هذا الخمر هو الذي فيه تنصيص، جاء فقيه فقس عليه النبيذ، ثم أنت ماذا فعلت؟ قست شيئا ما على النبيذ بجامع تخدير العقل أو تخميره، هذا الضرب كيتسمى التخريج، هذا كيتسمى التخريج على أقوال العلماء، وهو الذي يقصد كثيرا في كتب، والذي يقصد كثيرا في كتب الفقهاء، إذا سمعت التخريج هذا كيقصد به هو هذا، كيسميه التفريع، كيسميه البناء، فهو مصطلحات متعددة ولكن معناه واحد، يقول هو خرجه بناء وخرجه تفريعا وخرجه وأتى به تخريجا، هو هذا هو مقصود به هكذا. إذن فهذا النوع من القياس في أصله بحث، فكيف يمكن أن يكون حجة في مثل هذا الشيء؟ تحتاج إلى الجامع والضبط. ثم قال: قال رحمه الله: فإن لم يبق شيء فعلى آجره وصيا أو غيره، ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما أوصى به ليس لك يا أجير غيره، فهذه أجرة معلومة. نعم، ذات بصيغة هذاك الأجير فرضنا عليها أنه سيؤدي الثمن إذا كان الثلث لا يستوعب هذه الزيادة، ثلث انتهى ثانية، لأنه أعطي كله، أعطي في أجرة الأجير، فرجع الأجير وادعى بأن عليه أن يزاد له لأن نفقة قد نفذت، خلاص الفقه ما سمعتم. لكن ماذا لو أن هذا المستأجر زاد لفظة في العقد فقال له: هذا الذي أعطيته لك هو كل ما يمكن أن يعطى لك أيها الأجير، هذا كل ما أمكن أن يعطى لك، حينئذ ستكون حينئذ أجرة في الضمان، ينتقل الضمان، خرجوا من البلاغ إلى الضمان، خرجوا من البلاغ إلى الضمان حينئذ هكذا. إذن كان في الأول بلاغا، فلما صرح بما صرح به صار ضمانا، صارت أجرة ضمانا. هذا هو. قال رحمه الله: وأجزأ حج الأجير إن شرط عليه عام معين، وقدم الحج على عام الشرط، لأنه كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله. إذا عين المستأجر الوصي عين عاما معينا، قال له ستحج مثلا بعد 3 سنوات وعين له تلك السنة ناصا عليها، ولكن أجير بدا له أن يقدم الحج، قال أنا لا أنتظر سأذهب في هذا العام، فقدم الحج قبل زمانه قبل أوانه، ففي هذه الحالة الحج صحيح وأجزاء. وكلمة أجزاء هنا معناها أن هذا الفعل يطابق العقد، هذا معنى الإجزاء. قلنا إذا كان المستأجر قد حدد سنة معينة عاما معينا، ثم إن الأجير قدم الحج قبل ذلك الزمان أجزأه ذلك الحج، وأجزأ بمعنى طابق فعله العقد المتفق عليه، مش أجزاء عنه بمعنى أنه سقط عنه الحاج، لا أن هذا مجزئ عن حجة الإسلام ولا شيء من هذا، قصد أنه طابق العقد فقط. وعلل هذا الإجزاء بقوله كدينين قدم قبل وقته قبل أجله فإنه يجبر الدائن على قبوله، ولكن تتبع هذا أمور فقهية ينص عليها في باب تقديم الدين، أن الدين إذا قدم قبل أجله هو إذن دين كما هو معروف. إذن إذا قدم هذا فهذا جائز لأنه كدين قدم، وهذا تشبيه ملحق بالتشبيه الذي في الحديث، وهذا الضرب من القياس يعتبر من أقوى الأقيسة في الفقه، وهي أن يطابق قياسك في التعليل القياس النبوي. النبي حينما سألته تلك المرأة عن أداء الدين الذي على أبيها قال أرأيت إن كان على أبيك دين وكنت قابل، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا الضرب من القياس يعتبر من أنظف الأقيسة، لأن فيه الوحدة مع الجامع النبوي في الحديث، دين بدين. إذن فهذا دين شرعي يقدم على هو العبادة، يقدم قبل وقته كدين المال الذي في المال، هذا حسن جدا في القياس، مستملح مستحسن تمسك به. هذا وجه المسألة. قد يقول قائل وماذا لو كانت له نكتة نكتة في ذلك التعيين، كان يكون المعين لتلك السنة قد قصد نكتة وميزة في تلك السنة كموافقته عرف يوم الحج يوم الجمعة، فإنه مما يقصد. ورد في حديث أن الوقفة التي تصادف الجمعة كم تعادل من الحج، وهذا الحديث عندكم ضعيف ها؟ وش الحديث صحيح ولا ضعيف؟ أدري يقولوا لنا يكون ضعيف ولا صحيح، ماشي مشكلة. أشنو الذي يعادله؟ ما الذي يعادله؟ والسبعين ولا سبعة ولا عشرة ولا حجتين؟ شنو عندكم في القاموس ديال الحديث؟ ها؟ 70، نعم هذا هو المروي، أنه يعادل 70 حجة. هو رأى أن الحج أن الوقفة ستكون هذاك العام في الحج، هو بحسابه الفلكي الذي ضبطه ضبطا قال إن وقوف عرفة ستكون في ذلك الوقت. هل هذا يؤثر إذا قدم الحج، هل إذا قدم أجير هذا الحج أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. لا تأثير له. ووجه دفع هذا التأثير ما هو؟ لماذا لم يؤثر هذا مع أنه مقصد شرعي مطلوب؟ شنو هو الموجب لهذا الشيء؟ ها؟ لأن تلك العبادة لا دخل لها في المنوب عنه حقيقته، لأن هذا الذي الآن ذهب عنه هذا النائب إلى الحج لا يستفيد شيئا من هذه الأشياء، ما يستفيده هو أجر النفقة والدعاء فقط. أما كون العمرة 70 ولا 60 ولا 100 ولا كذا، ما عنده حتى شيء علاقة بهذا الموضوع نهائيا في المذهب المالكي الذي يرى أن محل النيابة في الحج مقصورة على الدعاء والإنفاق كما هو معروف لا غير. ولذلك حتى لو أن هذه السنة التي خصت بالذكر وعينت من الموصي أو من هذا الأجير أو من المستأجير أو من الموصي، هذه لا تأثير لها إذا قدم الحج قبل زمنه المعين. هذا وجه المسألة. ها؟ ولكن الآن هاد المسألة الآن نحن فيها، واش حنا في أزرة الضمان ولا في أزرة البلاغ؟ أين ذكروا أن هذا الإخلال موجود، في أزرة البلاغ ولا في أزرة الضمان؟ أين تقدمت؟ أزرة الضمان ولا في أزرة البلاغ؟ ها؟ ضمان ولا البلاغ؟ ضمان. هذه العقود، هذه العقود التي تشترط، التي تكون بين الطرفين، عندها تأثير في هذا الحكم، عندها تأثير في هذا الحكم. لأنه مثلا إذا قال حج عني على هيئة مخصوصة معينة، هذه يكون لها تأثير في ماذا؟ في الأزراء. هذا كتدخل في أزرة، أزرة الضمان، تدخل في أزرة الضمان، فهم؟ إذا قال حج عني راكبا، حج عني كذا، هذه تدخل فيها أزرته، تدخل هذه الأشياء في الأزرة، كأنه قد قبلها وأدخلها وشرطها وقبلها ودخلت في العقد، مفهوم؟ فيه لازم. مثلا إذا كنت ستذهب ماشيا كم سيعطى لك؟ يعطيك 100,000 ريال، ها؟ وإذا كنت ستركبه سيعطى لك 150. ما الذي قبلته؟ قبلت 150، راه قبلت الشرط وهو الركوب، ها؟ هذا عنده دخل، عنده دخل في هذا الأمر، هذا في أزرة ماذا؟ الضمان. أما في أزرة البلاغ فهي أصلا لا يدخل فيها شيء من هذه الاعتبارات. إذن فلننظر الآن إلى هذه المسألة ونقنها باحثين عن الفروق. إذا شرط عليه، ولكن ما الذي شرط عليه هنا؟ من يدوس الأجير ولا الموصي هنا؟ عندكم في هذه الصورة شرط علي عام معين، ولكن ماذا قال في المشترط؟ ما الذي اشترطه؟ ها؟ ماذا قال؟ وأجزاء حج الأجير إن شرط عليه عام معين وقدم الحج على عام الشرط. أما شيء هذا كان يقول شكون يشرط عليه؟ ها؟ المستأجر. المستأجر يعني سواء كان هذا المستأجر هو الموصي أو غيره، ياك مثلا شرط عليه أن يذهب في هذا العام الذي فيه الجمعة كذلك، هذا الشرط الآن واش عنده دخل؟ عنده تأثير في العقد أو ليس عنده تأثير في العقد؟ إذا شرط عليه الركوب على مركوب معين ومشى، وشهد الركوب الآن داخل في العقد أو لم يدخل، كل شيء زيد في العقد وله تأثير في الثمن فإنه يعتبر من بابه الشرط، وكل شيء خارج عن العقد فإنه ينظر فيه. ويش عنده تأثير في العقد أو منفعة فيه للعقد أو ليس عنده، باش ندخلو خصنا علاش لماذا سيؤثر قوله وقصده؟ إذا كان يدخل في الثمن سيؤثر، إذا كان لا يدخل في الثمن فإنه لن يؤثر لأنه قد حصل الحقيقة التي هي الحج. هكذا هذا هو وجه المسألة، تأملوا لأنه جدير بالتأمل، والسؤال وجيه جدا، سؤال وجيه جدا، لما بين الأمرين من التنافي، كيف يشترط عليه الركوب ونلزمه به، ولما قصد إلى الحج قصد إلى أن يحج في الجمعة المذكورة لم يلزمه. إذن فالفصل بينهما هو هذا، أن هذا داخل في العقد ولما قبل الثمن الذي يساوي فكأنه قبل الشرط، ولكن هذا الآخر لا يدخل في العقد مؤثرا فلذلك ألغي اعتباره. هذا وجه من وجوه التفرقة بين الأمر. ويمكن أن يفرق أيضا بأن هذا الشيء الذي ذكره لا يدخل في هيئة الحج، أن هذه الموافقة ما دخلت في هيئة الحج، ما عندهاش علاقة بالركوب ولا بالسعي بذاته ولا بالطواف بذاته، وإنما هو شيء آخر اعتباري زائد، هو موافقة يوم الجمعة. إذن انظروا في هذه الأشياء وقارنوا بينها فسيتبينكم الفرق فيها إن شاء الله. تأثيره في الفور، لكن الفورية يمنعها التعيين، الفورية هنا يخالفها التعيين. لهو مثلا إذا قدر أنه مات قبل ذلك الزمن لا شيء عليه. نعم، لكن إذا لم يعين، إذا لم يعين، أما إن عين فلا يجب عليه. في حالة ما إذا عين له زمنا متأخرا لا يلزم عليه أن يحج في العام الأول، أن هذا فيه تأجيل، عقد فيه تأجيل الحج. ثم قال قوله لأنه كدين قدم قبل أجله، كذا علل في المقتطية كما في شرح الخطاب، ويؤخذ منه أنه لا فرق بين أن يكون الشرط من الموصي أو من الوصي، ويكون قوله الآتي وفسخت العين العام وعادمة مقيدا بما إذا لم يقدم عليه، وعدم مقيدا بما إذا لم يقدم عليه، خلافا لابن عاشر قاله البناني. ويؤخذ من التعليل المذكور أيضا جواز التقديم على عام الشرط ابتداء، ولكن الذي استظهره بعضهم الكراهة أخذا من قول المصنف أجزاء. نعم واضح. قال رحمه الله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجمعة، وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده قوله وفسخت عين العام أو عدم. نعم نعم. ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط الفرض عن الموصي. نعم. شوف هذا كده كان ده بس نسمعكم خلاص نسمعك شنزين. شيخنا إنه فيما مضى لم يخص هذا بالضمان، بل يجري في الضمان وفي البلاغ وفي الجعالة. ما هو هذا التفصيل الذي ذكره الأخ محمد؟ إذن هيكون داخل في العقد، يجري في كلها في كل إذن هيكون داخل في العقد إذا كان الركوب اسمه، إذن هيكون داخل في العقد. نعم وهذا قول الفصل في المسألة. نعم. في هذا الفصل قيل بأن هدائن مثل مجلس الدين. نعم. وإذا فعل بعد يفسخ. نعم. لماذا لا يتم القياس على الدين كذلك؟ لأنه لو أدي متأخرا فإنه يقول. ولكن هو في هذا الفرع الثاني الذي كلمه فيه. نعم إذا أخر إذا عين له مثلا عاما معينا ولم يأتي به في ذلك العام وأخره الآن، هذا الفعل الآن وش هو؟ داخل في العقد ولا هو فعل خارج عن العقد والمشروع؟ كان خارج عن العقد لكن نقيسه على الدين كما قسنا تقديم على الدين. لكن الدين هذا الدين ما عندوش زمن معين، الدين ليس له زمن معين، إذا ترك فيه بطل. هو ليس كالعبادة كالصلاة وكالحج وكغيره. الدين حق مالي وهو له خصوصية زائدة، والقياس على الشيء من وجهين لا يستلزم أن يقاس عليه من كل وجه كما هو معروف. فالشيء قد يقاس عليه من وجهين ولكن لا يقاس عليه من وجه آخر مخالف لهذا الوجه الذي يقيس عليه. نعم يمكن إذا كان هو كيدير علم الفلك يمكن يعرف، يمكن أن يعرف، يمكن أن يعرف بأنه بحسبه هو الفلك، درس الفلك وعرف ذلك الدقائق ديال هذاك الفن، ممكن أن يقول بأن العام الفلاني ستكون الوقفة في يوم الجمعة، ممكن. ثم إنه معروف أنه في كل مقدار من الزمن و 47 سنة تكون الوقفة دائما في الجمعة، أليس كذلك؟ تقدم شيء من هذا ولكنه نضبطه، أنه يوجد ما يعرف به العام الذي تكون في الوقفة في الجمعة، وسبع سنين ولا تقدم شيء من هذا. على كل فهذا قد يعرف ببعض العلامات التي تدل عليه. قوله براءة ذمة الأجير أي مما التزمه ليستحق الأجرة، هذا معنى أجزاء، هذا معنى أجزاء، وقد سبق ذكرناه في أول الكلام. ثم قال قال رحمه الله أو ترك الأجير الزيارة المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله عليه وسلم فيجزئ الحج. الآن هنا دخلنا في المخالفات، فقه المخالفة التي إذا أتى بها هذا الأجير ما الذي سيترتب عن ذلك وما يتعلق به النظر في هذا المقام. مطلبان، المطلب الأول أثر المخالفة في الحج في صحة الحج، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أثر هذه المخالفة في ماذا؟ في الأجرة. يعني مطلبان فقهيان الآن يجب أن تطلبهما في هذا المقام. إذا وقعت المخالفة ما الذي سيؤول إليه أمر الحج؟ وإذا وقعت المخالفة ما الذي سيؤول إليه أمر تلك الأجرة؟ هل تبقى؟ هل تزول؟ هل إلى آخر ما هنا؟ بدأ المصنف ببعض ما لا يؤثر في الحج وهو المخالفة في ترك الزيارة، يعني أنه شرط عليه أنه إذا حج قال لا بد أن تزور مكة، أن تزور المدينة، تزور النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل ثمن ذلك في الأجرة. إذا تغادرت وصل مكة ستؤدي الحج، ولكن بعد أن تكمل الحج وتحلل لا بد أن تذهب إلى مدينة وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا في الحقيقة لازم أنه قبله وهو ليس محرما، حتى يقال بأن الشرط المحرم لا يدخل في العقد، بل التردد فيه بين أمرين، تردد في أنه مندوب أو في أنه مباح عندما تقتضيه القواعد. فإذا كان هذا الشخص مثلا لم يفعل هذا، ذهب وحج وترك الزيارة، هل هذا الحج الآن نعتبره خلاص حج فاسد ويجب على هذا أن، هل هذا الفعل الآن نعتبره بأن يترتب عليه الرجوع أو لا يترتب عليه الرجوع؟ هذا محل السؤال. على هذه أن يرجع مرة أخرى إلى المدينة ويأتي بالزيارة بناء على أنه قد دخل بالعقد أو لا يلزمه شيء من ذلك. في الحقيقة أن للفقهاء في هذا الفرع مسالك، منهم من نظر إلى أن المؤمنين عند شروطهم خلاص يخصمش يرجع، ولا بد أن يرجع ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويصلي عليه. وللناس في هذا المقام مشارب مختلفة في الكلام على زيارة القبر النبوي وعلى كذلك، الناس تكلموا فيه بمشارب مختلفة، فمنهم من تكلم فيه بمشرب الوجدان والمحبة ولا يلتفت إلى أي شيء آخر، خلاص لكي أزوره لأنني أحبه، وزيارته من أجل المحبة عبادة مقدسة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، هذه مشرب، مشرب الوجدان، مشرب القلب، مشرب الحب، مشرب. هؤلاء الآن إذا ذكرت لهم شيئا من الفقه في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويل لك ثم ويل، يقول أنت الزين دي خمتها كتعرف شي حاجة، أنت كاسمتها الرسول تعرف كتسمع به ولا تعرف، لا يمكن أن تقول له لا انظروا في نظرة مجردة للفقه كذلك. أذكر الرجل لا يمكن أن يزان بهذا الميزان، أن يزينه بالقلب المحبة الود. ولذلك إذا تكلمت من في هذا الموضوع صرت أنت لك عدو خلاص، مباشرة يقضى عليك بأنك لا تحبه وأنك تبغضه، ومشي بعيد ومشي بعيد ولا مشي بعيد، أن القلوب أوعية للخير والشر، مشي بعيد يكون فيك البغض ديالو، ورأيت أن هذا الفرع لا يعجبك فأردت أن تنزل عليه هذا المسخ الذي حل في قلبك، مشي بعيد. ومنهم من يقول نحن الآن ملتزمون بالضوابط الشرعية، غادي نشوفوا هذه الزيارة ديال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تقصد، وهل أمر بالقصد، وما فائدة القصد، وما الذي يترتب على القصد. هؤلاء يدرسون الشيء دراسة فقهية، وعلى كل حال يتناطحون هؤلاء وهؤلاء، فيكتب هؤلاء ويكتب هؤلاء. ولكن في الحقيقة أن الطريق الذي يعتبر وسطا هو أن ينظر إلى الجهتين معا، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة عظمى في التعلق به ومحبته والاتجاه استغفار الله سبحانه وتعالى وطلبه بما يمكن أن يطلب به في هذا في ذلك المقام إلى آخر ما هنالك، هذا ممكن. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه الآية للناس تجاذب في تفسيرها، فقوم قالوا هذا حكم محصور في حياته، قوم قالوا لا غير محصور هذا الحكم في حياته، بل هذا كان في حياته وكان بعد مماته، واستدلوا بذلك بأدلة من حديث الأعمى المصغور، ومنه حديث أخرى جمعها شيخ عبد الله بن الصديق في كتابه الرد المحكم المبين، الرد المحكم المتين، الرد المحكم المتين، وخرجها بطرق مختلفة وتحدث فيها بإطناب، وذهب فيها مذهب من يرى أن هذه الزيارة عبادة. وعلى كل حال هذه لمحة فقط عن هذا الموضوع، وإلا في الموضوع في الحقيقة فيه تشعب، ويحتاج إلى أن تكون الدراسة هنا دراسة شاملة، أن هذا المقام فيه شوية ديال الحساسية. في الحساسية من جهتي أن حتى الذين تكلموا عن منع الزيارة يجب الآن أن تعرض قلوبهم على المجهر. درست النفسية المعاصرة استفدوا منها. وكذلك والذين أيضا بالغوا في هذا الأمر بدون ضوابط يجب أن تدرس حالة قلوبهم. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة في حقيقة الأمر الفقه يجب أن يظهر بلبسة جديدة من قصدك الفقه الذي دائما المناطق التي لم يزورها المتقدم ونحن ما ممكن نمد لها النظر، لا يمد النظر ولا كل شيء. أن المشارب الآن مشارب متعددة، فلا بد أن ينظر إلى المشرب، لأن المشرب تأثير في القلب والقلب تأثير في العقل والعقل تأثير في الفهم والحبل. ببدأ من هذا الشيء. لما يكون واحد يكون مثلا عنده شيء في قلبه شيء شيء شيء عقيدة ثم يخفيها ولا يمكن أن يبحث عنها، مع أن الأقوال تكون معزولة عليها، مع أنها منبعها وكينسبها للنص، هي نابعة من قلبه وينطق بها وينسبها للنص، وهي في الحقيقة ما جاءت من النص، جاءت من شيء آخر أثر في نظره فحمله النص. وسلك تعرفه غير بغيتي أي مذهب تخرجوا من القرآن تخرجوا من القرآن، أي مذهب بغيتي تخرجوا تخرج من الحلول، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، تخرجوا من الحديث لا ما وسعتني سمعي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي حلول. إذا أردت أن تخرج منه التناسخ راح تخرج منه التناسخ وتتخرج منه أي مذهب، ولكن الذي أغلق الباب على الفوضى هم الأصوليون، ولولا الأصوليون لسارت الشريعة فوضى لا ضابط لها. أنه كيضبطوا المسلك، كيضبطوا الضوابط، كيضبطوا طرق الحمل، كيضبطوا طريق الجمع، كيضبطوا كل شيء، كتمشي بضوابط علمية منقولة على كل حال منقولة. فإذا جئت لتخترق ذلك تجد أن المسألة قد أغلقت. إذا نرجع إلى هذا السيد لم يبغيش مشي حج إنه شيء يزور، ماذا عليهم؟ في الحقيقة أن نكون على يقين أن الذين عندهم ذكي حساسية في ترك الزيارة سيرزمونه بالرجوع. لا أرجع المنافق زور النبي صلى الله عليه وسلم تجي قال لك الناس زور النبي صلى الله عليه وسلم وجيتي هنا بالقموني سيرجع، والآخرون سيكونون شيئا متوسطين في النظر يقولون هو الزيارة لا تأتي لها في الحج. إذن ماذا عليه؟ عليه أن يرد ثمن السفر من مكة إلى المدينة وما سينفقه هناك، يعني ما ينوب هذا السفر من المال باش يركب من مكة حتى المدينة ذهبا وإيابا نقول مثلا 1000 درهم، وماذا سينفقه مع هذا الموقع 1000 درهم؟ إذن غادي يرد لنا 2000 درهم. هكذا انظر هكذا سيقولون. لكن منهم من قال وعلاش غادي نديروا معه كاع هذا الحد؟ لماذا لا ننظر إلى سبب تركه؟ فإن تركه عمدا لن نرحمه، وإن تركه لعذر رد المال. بعضهم توسط وهذا الذي يظهر رجحانه، لأنه إذا تركه لماذا تركه؟ يجب عليك أن تعرف أن الذين يتبعون الرجال في الدين كثيرا ما كانوا يجعلون زيارة البشر من تمام الدين، من تمام الدين. فيه شكون أو في كونه سنيا شكون. تبارك الله تبارك الله على الصوفية المزورة الصوفية المسننة ينكرون على الناس ما عليه يعتمدون في الذهب والإياب. سمعت والروافد يقولوا من زار الحسين ذي عشرة فله 70 حجة. نزل الحسين وتهنى سبحان الله العظيم. هذا الشيء كله أفسد الدين، خسرام الشديدة في رد الأمور إلى أصولها. هاي أن هذه الخرافات وهذا العقل الكذوب وهذا تحمل النصوص ما لا تحتمل وهذا عدم الانضباط في التفسير وعدم الانضباط في الفتوى وترك أطراف من الأدلة يجب هذا أن يحارب حتى ترجع أصول الشريعة إلى أسسها الصحيحة. هكذا ترجع الدين إلى أصوله، يقول ما يحب وما يشتهي وما تأخذ الماهيات من صاحب الشريعة، تأخذ الأدوات من الزمن الأول، تأخذ ضوابط النظر من الزمن الأول، كل ما زاد على ذلك ينتقل ويصفى. هكذا. إذن خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن هذا إذا ترك الزيارة فلا شيء عليه لم يبدو، ولكن عليه أن يرد الثمن كما هو مقرر. ثم قال قال رحمه الله: ورجع عليه بقسطها أي بعدلها من الأجرة، وصنع به ما شاء، ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر. نعم، وصنع به ما شاء، يرجع إلى المستأجر، إن شاء أن يرده للورثة رده للورثة، وإن شاء أن يتصدق به تصدق به، خلاص الحج قد حصل وما وأوصى به الحج قد ثبت، فهذا المال الآن قد رجع، فإما أن يفرق على الورثة وإما أن يتصدق به، وله مطلق الخيار في هذا الحكم. قوله: ولو كان الترك لعذر، الواو للحال، وذلك لأن الترك لعذر هو محل الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره، فابن أبي زيد يقول: إذا ترك الزيارة لعذر يجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة الزيارة من الأجرة، وقال غيره: يرجع مرة ثانية حتى يزور، وأما لو تركها عمدا من غير عذر فإنه يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما في المواق والبساطي. انظر مصطفى الرماسي. نعم، إذا في الآخر رحمه عليه بالرجوع وصفه. إيه خير. ثم قال قال رحمه الله: أو خالف الأجير إفرادا شرط عليه لغيره من قران أو تمتع، فإنه يجزئ فيهما إن لم يشترطه أي الإفراد الميت بأن اشترطه الوصي أو الوالد. المخالفة الثانية، إذن هنا الحج صحيح أو غير صحيح؟ الحج مخالفة الأولى، الحج صحيح، ما في مشكلة، إذن يجبر هذا بالرجوع إلى الزيارة، أو يعطى القسط المالي الذي ينوب هذا السفر، كذلك؟ نعم. لأن هذا الشرط غير داخل في ماهية الحج، ما دخلش في حقيقة الحج، هذا الشرط ما دخلش في حقيقة الحج، ولذلك ألغوا. أي من؟ لا، راه الركوب راه معزوز من الحج، راه سبقناش ناقشنا هذه المساله، قلنا بان هذاك السفر الذي يكون للحج راه معزوز من افعال الحج، والدليل على ذلك ما سبق تقريره من ان فيه اللعن وفيه كذا وفيه المال كذا وفيه الذين ابطلوه جعلوا ذلك السفر من تمام الحج، ذلك قالوا بان الحج بالمال الحرام يبطل حجه، مفهوم؟ وكذلك قلنا أيضا بأنه إذا كان الرجل قد ركب وسفر فإن الملائكة تلعنه، تقول مركبك حرام وصل إلى آخره، مما يدل على أن هذا كله واحد. سفر قلنا بأنه معجوز من ماهية الحج، هو معجوز من ماهية الحج لكن ليس على تلك الهيئة. أي هيئة؟ يعني بالهيئة المطلقة، لكن هي مباحة، الهيئة المباحة تعين بالعقد، الهيئة المباحة تعين بالعقد والعرف، تعين بالعقد والعرف والشرط، عينت الآن، ما بقاش مطلقة. السفر والهيئة كلاهما هل السفر والهيئة كلاهما من الحج؟ السفر هكذا هذا هو اللي سميته، ولكن قد يتعين في صور، هو مطلق، السفر مطلق، ولكن قد يكون معين بهيئة معينة، هذاك الشرط والعرف والعقد كيعينوا كي ما بقاش مطلق، كيولي معين، كيولي واحد والمتفق عليه. يعني تدخل نفس الطريقة، النفس الحكم هو واحد لك، نفس الحكم هو لك. نعم، إذا قلنا بأن هذا الآن المخالفة الثانية هو ما إذا اشترط عليه الإفراد وأتى بقران أو التمتع، هو في هذا الفرع ينظر إلى المشترط، إن كان المستأجر وريث والوصي هو الذي اشترط، خلاص الحج صحيح ولا شيء في ذلك، لأن ما اشترته قد حصل، لأن الإفراد مندرج فيه في القران ومندرج فيه في التمتع، إفراد قد حصل. لكن إن كان المشترط هو من؟ هو إن كان المشترط هو المستأجر. أما إن اشترطه الموصي فإن هذا الحج لا يجزئ، لأن هذا التعيين للإفراد هو الذي وقع عليه العقد، فإن خالفه فقد أتى بعبادة أخرى. سبق لنا شرحنا هذا الشيء، لأن الهيئة المعينة للعبادة إذا خلفت وأوتي بأخرى في مكانها فإنها تعتبر عبادة أخرى غير التي من جنس هذه العبادة. ذكرنا هذا الشيء لما ذكرناه بيين في محل آخر. إذا قال له الإفراد جاب القران فكأنه قال له الحج وشره وإشدار تصدق فكانت بعبادة أخرى، لأن العقد يصير الشيء معينا لا يقبل غيره. ذكرنا هذا الشيء وقلنا هل العقد كل هذا السلطان، هل العقد كل هذا السلطان حتى إنه يلزم بما اتفق عليه وصار معينا؟ تقدم أن هذا هو الذي يظهر. أسمتوا هذا الشيء؟ ذكرنا هذا الأمر، قلنا بأن العقد إذا عين نوعا ما من العبادة ثم أتي بعبادة أخرى فإن هذه تعتبر كأنها ليست من جنس تلك العبادة وإن كانت من جنسها. فلو قال له مثلا تصدق على زيد بهذا الدرهم لفقره فذهب هذا وأعطاه لعمر لفقره، هذه لا تعتبر هي الصدقة المتفق عليها، هي صدقة جديدة. تقول صدقة صدقة، لا ليست صدقة صدقة، لأن ذلك التعيين يجعل هذه العبادة لا تتثنى ولا تتكرر. فيش جملة ثلاثة فيها واحدة فيش ثلاثة والله. هل التعيين يجعل للشيء ماهيته؟ نعم، هذا هو الظاهر. إذن انظروا فيما سبق فقد بحث في. هل هناك سؤال في هذا الموضوع؟ إذا قلنا إن الإفراد أو إذا قلنا إن القران والتمتع أعم مطلقا من الإفراد، لأن الإفراد داخل فيهما، ألا يقتضي ذلك أن الامتثال قد حصل؟ لا لم يحصل، لا لم يحصل، بالإفراد وزيادة. لا لم يحصل، لم يحصل. والوجه ما تقدم ذكره أن تعيين صورة مخصوصة بالعقد إذا خولفت تعتبر العبادة الأخرى عبادة مخالفة شيء آخر غير العبادة التي فيها الكلام. ولو أتى بأصل مشروط وزاد عليه، لا، التعيين يجعله غير قابل لأي زيادة ولا نقص عليه. هل يمكن أن يقال أنهم رأوا أن الموصي له مرتبة أقوى من الوصي أو الوصي؟ نعم، في شك، فلذلك فرقوا بينه. لا، لأنه هو لم يكن له أن يعين، لكن له كان له أن يتبع اللفظ. والموصي ما قال له، ما قال له حج عني إفرادا، قال حج عني فقط، هذا الذي قال. إذا الكلام ديال الموصي ما هو؟ حج عني. هل حصل الحج عنه؟ أيوة، إذا انتهى الكلام. لكن إذا وقع العقد بين المستأجر والمستأجر في زائد يجب اللزوم به، وإن وقع في شيء وزاد عليه فلا يضر. هنا نزع الفضل الوصية، الفضل الوصية والفضل الوقف والفضل الحبوس، سنشوفوا في القدرة ديالها والتأثير ديالها وشنو ما الذي تثمره من أحكام شرعية وحدود في بناء الأحكام. هذا مهم جدا، فلا نسوي بين جميع الفضل. ثم قال، قال رحمه الله: وإلا بأن اشترطه الميت فلا يجزئ غير الإفراد، كتمتع شرط عليه فأتى بقران أو عكسه، أي اشترط عليه قران فتمتع. نعم، كذلك الصورة الثالثة أنه عكس، شرط عليه التمتع والقران فعكس فأتى بالإفراد، هذا في الحقيقة لا يجزئ. لأن فيه إذا نظرنا إلى أن الموصي هو الذي قال ذلك فالعقد الآن مخالف، وما أتى به هذا الشخص مخالف لما وقع الاتفاق عليه. وإذا كان ذلك من المستأجر فإنما اتفق عليه لم يأتي به، أنه اتفق معه على القران ونقص. وإذا كان الأجير قد نقص مما اتفق عليه فهذا يرجع العقد بالبطلان. لو زاد ما في مشكلة، لكن لما نقص نقص في المتفق عليه فذهبت ماهيته. هكذا النقص يزيل الماهية، ولو زاد عليه ما ضر إذا كان قد تضمنه المتفق عليه. كما إذا ما مثلا اتفق معه أن يبني حائطا فيه فدا متر فيه 4 أمتار فزاد مترا خلاص أتى بالمتفق عليه. لكن إذا قال له أن بني 3 وبنى 2 مترين هذا ينقض العقد ويخالفه. نعم ليس هذا مثل ذاك في جميع الجهات، ولكن هذا تقريب بالحسية إلى الاعتبارية فقط من أجل تصوير المخالفة وليس إلى المساواة في جميع الأحكام. بين هذا وجه المسألة وهذا هو متعلقه. نعم واضحون الأمر. نعم قد لا يكون بعض هذه الصور قد استقرت في النفس على طمأنينة، لكن مع مرور النظائر والإشباه تقترب هذه المسألة من مرتبة القبول، ربما نطق هنا ببعض المعارف دون أن ينطق بأسسها، ربما سيأتي ذكرها في محل آخر فينتظم الكلام حينئذ في الأذهان مقولا. نعم قوله فلا يجزي أي لأن اشتراط الميت له إنما هو لتعلق غرضه به، ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط. فعل غيره كفعل ما لم يقع عليه الشرط، يعني أن فعله الذي يخالف ما اشترط فعل آخر مستقل. هنا غادي تعرف بأن العقد على شيء يعين ذات المتفق عليه، ذات متفق عليه. فإن أتيت بشيء آخر فأنت لم تشترك معه في النوعية بل خرجت عنه في جميع الصفات، خيكون حج خيكون حج هو حج كسي حج، لكن لا يعتبرونه الحج الذي فيه الكلام، يعتبرونه مثل أنك تصدقت عليه أو دعوت له. هكذا سينزلونه، هكذا سينزلون ذلك الحج الآخر. سلطان العقود والحدود الألفاظية يجب أن لا يهمل في النظر. ثم قال قوله وإلا فلا يجزئ غير الإفراد أي وتنفسخ الإجارة إن خالف لقران عين العام أو لا، وإن خالف لتمتع أعاد إن لم يعين العام، وفسخة عينه كما سيأتي في قول المصنف، وفسخة عين العام وعدم كغيره وقارن وأعاد إن تمتع. وإنما أتى المصنف بقوله وإلا فلا مع أنه مفهوم شرط لأجل أن يشبه به ما بعده، لأن التشبيه مع التصريح أوضح، وإن كان المصنف ينزله منزلة المنطوق. إذن هذا متعلق النظر في هذا الفروع. إذن أندخلنا في فقه مخالفة هذا الأجير، وقلنا بأن المطلب هنا مطلبان. المطلب الأول هو معرفة ما سيترتب على ذلك في صحة هذه العبادة، ثم الثاني المطلب الثاني هو ما يتعلق بالأجرة، ما الذي سيقضى به فيها وما الذي سينتهي الحكم فيها. على كل حال الصور الآن التي ستأتي هي 12 مضروب 2 إذا تكون 24 صورة، وسنأتي بها إن شاء الله تعالى مفصلة مع تمام الكلام عليها فيما سيأتي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.